بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: هذا باب النعت. الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان والنسق والبدأ. فالنعت عند الناظم هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالة على معنى فيه أو فيما يتعلق به. يعني قد يأتينا لفظ، وقد يكون هذا اللفظ نكرة أو أن يكون معرفة، ولكننا نريد أن نوضحه، فهذا التوضيح إنما يكون في المعارف. فقد يكون عندي مثلا في المجتمع اسم محمد أكثر من شخص، فلو قلت جاء محمد، البقال اسمه محمد، والتاجر اسمه محمد، والإمام اسمه محمد، والمفتي اسمه محمد، والحاكم اسمه محمد. طيب من محمد الآن؟ فمعنى ذلك مع أن هذه الأسماء، السبب في ذلك أن الأسماء كل اسم منها اسم يعين المسمى مطلق، ولكنهم قالوا أحيانا يختلف الواضع ويبقى اللفظ واحد، فتتعدد الأسماء ولكن الواضع مختلف، يتعدد الواضعون، وبعد ذلك والاسم واحد. وقد ترى كما نرى في صفوفنا، ندخل مثلا في المدارس فنرى أنه يوجد أحيانا 20 طالب باسم محمد، لكن إذا دخل أب فقال يا محمد فلا يستجيب له إلا واحد من هؤلاء. نحن نريد الآن أن نقول والله خرج محمد، عن من محمد؟ والناس لا يعرف. سألك الموجه من؟ التاجر أبوه، المعلم جده. يعني الآن أنت عرفته وضحته، هو معرف، والمعرف لا يعرف، إذن أنت تحتاج إلى توضيح. نعم، إما أن يكون التوضيح يتعلق به أو يتعلق، يعني أن يكون به مباشرة معنى فيه أو معنى يعني يتعلق به، كالأبي والأمي والسكني والنسب إلى غير ذلك. فخرج بقيد التكميل النسق والبدل، وبقيد الدلالة المذكورة البيان والتوكيد. إذن النعت هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو فيما يتعلق به. والمراد بالمكمل الموضح للمعرفة، كجاء زيد التاجر. إذن فهنا معنى موجود في زيد، أو التاجر أبوه، معنى ذلك هذا فيما يتعلق به. قالوا بالنسبة للنكرة إذا أضيفت أو وصفت تخصص، بالنسبة للمعرفة معرفة لا تتعرف، وإنما عند ذلك توضح. لذلك عندما يقول جاءني رجل تاجر، هذا تخصيص للنكرة، كما أقول غلام. فإذا قلت غلام امرأة أم غلام رجل أم غلام مسجد خصصته، يعني أخذت بنصف أقل. أو تاجر أبوه، وهذا الحد غير شامل لأنواع النعت، فإن النعت قد يكون يعني ليس موضحا لمعنى فيه، لا يدل على معنى فيه أو فيما يتعلق به. فإن النعت قد يكون لمجرد المدح، كالحمد لله رب العالمين، لأنه يمكن أن تقطع على المدح فتقول الحمد لله رب العالمين، يعني أمدح رب العالمين، أو هو رب العالمين، أو الممدوح الآن بهذا المدح رب العالمين. نعم، المعنى الآن حتى لو ما غيرنا الحمد لله رب العالمين، هذا الوصف إنما لا ليس على معنى فيه أو فيما يتعلق به، وإنما هذا الوصف في الحقيقة إنما يفيد المدح. الآن عكسه تماما، بدل الإله نأخذ الشيطان، أو لمجرد الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستطيع أن تقول كما قلت على القطع الرجيم، وتستطيع أن تقول لكن لا يصبح نعتا، لكن تستطيع أن تقول مثلا أذم، أو للترحم اللهم أنا عبدك المسكين، أو للتوكيد كلمة نفخة مصدر نفخة نفخة، فيؤتى بها بواحدة وذلك من أجل التوكيد. فصل. قال وتجب موافقة النعت لما قبله فيما هو موجود فيه من أوجه الإعراب الثلاثة ومن التعريف والتنكير. كثير من الكتب البسيطة قد رد هذا في أول كتبه ابن هشام، قل يتبع التابع المتبوع في 14، هذا يحتاج إلى قيد إن لم يكن سببيا. فمثلا عندما تقول جاء زيد التاجر، فما هي 14 إذا لم يكن سببيا؟ نقول 1 من الرفع والنصب والجر، فهنا الرفع جاء زيد التاجر، و1 من الإفراد والتثنية والجمع، هذا إفراد جاء التاجر، نعم، و1 من التذكير والتأنيث زيد هذا التاجر تذكير، صاروا 1 من 3 من 8، بقي زيد معرف التنكير وتعريف، هذا معرف ولذلك مقابله المنكر، صاروا 14. لكنه إذا كان بشكل عام فسيدخل السببي، عند ذلك لا بد أن يخرج الإفراد والتثنية والجمع، ولا بد أن يخرج التذكير والتأنيث. فتقول مثلا مررت برجل قعود غلمانه قعود، فالآن هذا الوصف جاء سببيا وجاء جمعا قعود غلمانه. ومن الممكن أن تقول مثلا مررت برجل قائمة أمه، يحتمل أم لا؟ يحتمل. تقول جاءني زيد الفاضل ورأيت زيدا الفاضلة ومررت بزيد الفاضل، هذا لأوجه الإعراب. وجاءني رجل فاضل ورأيت رجلا فاضلا ومررت برجل فاضل، أيضا هذا لوصف النكرة بالإعراب بالأحوال الثلاثة. وأما الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فإن رفع الوصف ضمير الموصوف المستتر وافقه فيه، كجاءتني امرأة كريمة أو رجلان كريمان أو رجال كرام، وكذلك جاءتني امرأة كريمة الأب أو كريمة أبا، نعم، وجاءني رجلان كريما الأب، نعم، أو كريمان أبا، وجاءني رجال كرام الأب كرام الأب أو كرام أبا، لأن الوصف في ذلك كله لأن رافع ضمير الموصوف المستتر، وإن رفع الظاهر أو الضمير البارز أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف. فأنت مثلا في كلمة جاءتني امرأة كريمة، هذا على الصفة، لكن مؤنث مع مؤنث، نكرة مع نكرة، رجلان كريمان مثنى مع مثنى، نكرة مع نكرة، منصوب مرفوع مع مرفوع، أيضا رجال كرام، رجال وكرام، ترى جمع من ثلاثة، هذه ثلاثة، وأيضا رفع بين الرفع والنصب والجر صاروا 6، وجمع صاروا 3 من 8، وأيضا تذكير وتأنيث صار أيضا عندنا 14. وكذلك جاءتني امرأة كريمة الأبي، صارت مضاف ومضاف إليه، فعرفت مثلا كريمة أبا، إنما كان هذا للتمييز، كريمة وكأننا ما عرفنا نوع هذا النوع. وجاءني رجلان كريما كريم الأب. فهذا مضاف، نعم، وكريمان أبا، فكريمان صار هذه مبهمة. فلذلك عندما قلنا أبا جاءت على التمييز، جاءني رجال كرام الأب على التخصيص، هذا وصف، وكرام أبا على التمييز، لأن الوصف في ذلك كله رافع ضمير الموصوف المستتر. يعني عندما تقول زيد قائم، مع قائم يوجد ضمير مرفوع تقديره هو يعود على زيد، أو الضمير البارز أعطي حكم الفعل. يعني دائما لذلك نحن في باب التذكير والتأنيث، مثل يعني نقول قامت أمه مثلا، فكيف نعامل التاء في التأنيث؟ تبقى المعامل. تقول مررت برجل قائمة أمه، وبامرأة قائم أبوها، كما تقول قامت أمه وقام أبوها. فعند ذلك لا تعطي العلاقة بالموصوف، وإنما تعطي العلاقة بالمضاف. القيام منسوب إلى الأم وليس منصوب إلى الرجل. مررت برجلين، لا تقول قائمين، انظر الذي وراءه، قائمة أمه، فوصفناه وصفا، إنما يتعلق ذلك أقال أو فيما يتعلق به. وبامرأة قائم أبوها كذلك، كما تقول قامت أمه وقام أبوها. ومررت برجلين قائم أبواهما، كما تقول قام أبواهما، فتفرد، نعم. ومن قال قاما أبواهما أو قال قائمين أبواهما، نعم، وتقول مررت برجال قائم آباؤهم، كما تقول قام آباؤهم. ومن قال قاموا آباؤهم قال قائمين آباؤهم، يعني على لغة أكلوني البراغيث، نعم. طبعا هؤلاء على رأي أنهم لا يريدون أن يقدروا شيئا، لا قلب، يعني حتى الذي جاء في كتاب الله عز وجل يقول هكذا جاءت اللغة. أما أن تقول مثلا أسر النجوى الذين ظلموا، صارت الذين هذه مبتدأ مثلا، وأسر هذا خبر، نعم. لذلك جاء قال بعد ذلك وجمع التكسير أفصح من الإفراد. يعني لا تقول مثلا مررت برجل، لا، يا ترى تقول قاعد، مررت برجل قاعد غلمانه، ولا قاعدين غلمانه، ولا قعود غلمانه. قال جمع التكسير أفضل من الإفراد، أول قعود ثم بعد ذلك الإفراد ثم جمع التصحيح. ثم قال فصل، والأشياء التي ينعت بها أربعة، والحمد لله.